الرحيم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بسم الله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فهو المهتدي ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى أهله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. السلام عليكم أحبتي ورحمة الله وبركاته. اليوم في سبحان الله تأملات، ما زلنا في تأملات في سورة الفاتحة، تأملات في سورة الفاتحة. اليوم في إتمام أو في إكمال الآية التي تلي ذلك، إياك نعبد إياك نعبد. سبحان الله يا بناتي. الإمام ابن القيم يقول في الكلمتين دول إياك نعبد، قال رحمة الله عليه: سر الخلق والأمر والشرائع والكتب والثواب والعقاب في إياك نعبد. مين اللي بيعبد عشان يثاب، ومين اللي لا يعبد حتى يجازى على أو يعاقب على ذلك؟ ولذلك الكلمتين دول مقسومين بين العبد والرب، نصفها إياك نعبد لله، ونصفها إياك نستعين للإنسان. ولذلك هنا نقول في تأملات في سورة، لماذا في هذه الكلمتين، يعني لماذا قدم، يقول دكتور عبد الله بصفر في تأملاته في سورة الفاتحة، لماذا قدم إياك على نعبد؟ إياك نعبد ليه؟ قال لك أولا تقديما للخالق على المخلوق، لأن تخيلي أن تقدمتي أنت يا عبد يا فقير نفسك على الخالق، أنت كبر ده، وإيه الإحساس بالذات دي، ويعتبر الذات بهذا الشكل. إذن تقديما للمعبود على العبد، ولما في تقديم العبد على المعبود من كبر، زي ما بقولي أنا أعمل أنا سبحان الله. فإن قال العبد نعبد إياك، فقد قدم نفسه على الله تبارك وتعالى، وعلمنا ربي تبارك وتعالى الأدب، فهذا هو الأدب يا بنتي، إني الأدب مع الله، إني أقول إياك أنت يا ربي وحدك أعبد. النقطة الثانية أو التأمل الثاني في لماذا قدم إياك على نعبد، قال لأنك إذا عرفت ربي أنت ربي، إياك أنت ربي وحدك، إذا عرفت ربك سهلت عليك العبادة، إذا عرفت ربي بأسمائي وصفاتي وأفعالي لا تكون عليك العبادة شقة أبدا أبدا، لأنه اللي بيعبد ربي حق بيفهم بيعرف أو بيعني أو بيفهم أو بيتعرف على ربي بأسمائي وصفاتي وأفعالي من هو الله عز وجل، بيتعرف على أسماء ربي سبحانه وتعالى. ولذلك كل ما تعرفت على أسماء ربي وصفاتي وأفعالي كل ما سهلت عليك مشقة العبادة، على بل على العكس تزوقت لذة العبادة. إياك يا رب نعبد، ليس لنا رب سواك، وانت بتعبودي ربي بتبقي في لذة للعبادة، عبادة ربي. لو عرف العبد ربي لا يصر عليه الصوم، ولا يصر عليه الذكر، ولا يصر عليه تعلم القرآن. كل ما تزدادي معرفة لربك هتجدي نفسك بتقولي أنا عايز أتعلم القرآن، أنا عايز أستزيد قرب من الله، أنا عايز أتعلم الطاعة، أنا عايز. تجدي نفسك سبحان ربي مقياس نفسك إن أنت كلما ازددت فهما وتعلما من هو الله ازددت قرب، ازددت عبادة، ازددت معرفة القدر ربي سبحانه وتعالى. يقول أما الثالثة لماذا قدم إياك على، قال على إياك نعبد على نعبد، قال لأن تقديم المعبود أبلغ في التوحيد من تقديم العبد، لأن أنت ربي وحدك لا إله إلا أنت نعبد، لا إله إلا أنت وعبد. فتقديم هذا التقديم لأنه سبحان الله يعني بالضبط كأنك بتقولي، لو يقول الدكتور بصفر في هذه الكلمة، لو قلتي نعبد إياك لسول لك الشيطان أنك بتعبد الدنيا ولا بتعبد الهوى ولا بتعبد نفسك، ولا إياك نعبد لا مجال فيها للشرك، في الشرك وحدك. منها أيضا أن فيها صيغة نعبد، طب مش أنا اللي بعبد أو أنت لوحدك اللي بتعبدي، لماذا جاءت بصيغة الجمع؟ لأن كل الكون يعبد. لأنه نحن الصافون. كل الكون يعبد. لأن شوفي سبحان الله، الملائكة وانتي والطير صفات والملائكة ساجدة، فكل الكون كله يسبح بحمد الله عز وجل. ولذلك انظري كده إلى إياك نعبد وإياك نستعين، الملائكة يا بناتي ممتلئة السماء ممتلئة بالملائكة، ما فيها موضع قدم من الملائكة إلا وملك وضع جبهته ساجدا لله عز وجل. السماء اللي انت شايفاها دي ما فيها موضع، بحديث النبي ساجد ما فيها موضع، يقول النبي صلى الله عليه وسلم ما فيها موضع قدم إلا في ملك وضع جبهته ساجدا لله. أطت السماء حقا أطت، يعني الملائكة كلهم ساجدين لله يأتمر الأمر. فأنت تعبد الله ليس وحدك، أنت بتعبدي ربي ليس وحدك بتعبدي، ده أنت وأنت بتعبدي كل الكون بيعبد معك، وأنت من صح ومن دابة نعم، وأنت بتصلي مش أنت اللي بتصلي في الوقت ده لوحدك، كل الناس ناس كتير جدا في أنحاء الدنيا كلها اللي خلق ربي ممكن تكون بتصلي معك لله سبحانه وتعالى. ولذلك ما من شجر ولا حجر ولا مضر ولا كل ولا دابة إلا وهو يسبح بحمده سبحانه وتعالى، لكن لا تفقهون تسبحهم. لو زينك هنا سبحان الله كما قال ربي لا تفقهون تسبحهم، يعني كل سبحان الله تجري الطير مش عارف يجيبه مرة صورة لطائر مثلا ساجد في الحرم، ساجد وحطت رأسه في الأرض طويل وبعد كده رفع رأسه فوق السماء كده، أي من شيء إلا يسبح بحمده. ولكن عابد يا بناتي عابد، شوفي سبحانه الكون كله يعبد، الكون كله عابد، وقليل من الناس. مع ان سبحان ربي، ربي سبحانه وتعالى اكرم بني ادم اكرام شديد، لكن وما قدر الله حق قدره. ولذلك هنا نقول سبحان الله، يقول ربي سبحانه وتعالى في او هنا في الامر النقطه التي يؤخذ منها في لماذا اياك نعبد اياك قبله، يقول واياك شفاء من الرياء، شفاء إياك يا ربي، إخلاص لله سبحانه وتعالى، توجه القصد لله، إياك وحدك يا رب، شوفي إياك وحدك يا رب نعبد، توجه الله فيها تدريب للنفس على الإخلاص. أقول لك يا حبيبتي في الله لن ننجو إلا بالإخلاص، حاجتين في حياتك لن ننجو إلا بهم، الإخلاص والاتباع. إن عملك كله يكون لله، كل عملك خطوتك اللي بتخطيها نزولك نزل الخطوة دي جاية الدرس لله، لأنك وانت جاية الدرس انت بتعملي عبادة، عبادة والعبادة ليه لله، بتحاولي تجتهدي تتعلمي القرآن عبادة بس العبادة ليه لك يا ربي، بتحاولي تجتهدي في انك تقرأي كتاب ربي، حاولي تجتهدي ان انت تتعلمي عبادة، من سلك طريقا سلك طريق يتعلم به العلم الا ايه سهل ربي طريق للجنة، يعني تخيلي وانت نازله تتعلمي العلم بتسهل لك طريق للجنة. يعني احنا في حياتنا اشياء جميلة جدا بس احنا نجهلها يا بناتي. ولذلك هنا لابد ان نعي تماما معنى الكلمتين دول، اياك نعبد واياك نستعين. قال لك اياك معنى العبادة، ماذا معنى العبادة لله؟ قال لك العبادة تجمع أصلين هامين في حياتك، الحب والذل، الحب والذل والخضوع. يعني إيه؟ يعني كل عبادة في حياتك بتبقى بتأديها لله وأنت كاملة الحب لله ومنكسرة وخاضعة لله. زي يكون قال لك إيه؟ العرب تقول طريق معبد، يعني إيه معبد؟ مذلل. فمن أحببته اللي بتحبيه لا تكون له خاضعة، يعني لو حبيتي إنسان أو حبيتي بشر يعني والبشر ده قال لك أنت ممكن تروحي من نفسك البحر، تروحي من نفسك البحر أو تقول لك صل أو يقول لك صلي لي هتصلي له أو يقول لك اسودي لي هتسودي له، لا إذا أنت بتحبيه لكن لا تخضعي إلا لله. وكذلك إذا أنت لست عابدة إلا لله، لأن الاثنين دول الحب والذل والخضوع لا يتجتمع إلا لله عز وجل. وإن خضعتي لحد مثلا حد ذلك أو خليتك يخضعي تخضعي ليه بتعملي كده وانت مش محبة، لان بديهي ان الانسان لما يلاقي حد بيذله بيحبه ابدا يبقى ما اجتمعوش في النقطتين دول. يبقى اذا هو لم يكن عابدا له. اذا لم يكن عابدا له لو احبه ولم يكن خاضعا له يبقى مش ممكن يكون عابد له. او لو خضع له لكنه لم يكن محبا له. اذا لم يكن عابدا له. اذا عشان تكوني عبد لله لازم يجتمع فيك الامرين دول، محبتك الشديده لله وذلك وخضوعك واتباعك امري واجتنابك عن نهي. لكن انت بتعملي اللي في هواكي وبتعملي اللي انت عايزه تعمليه وبتعملي اللي في نفسك وبتعملي اللي الناس عايزاه، كيف تكوني انت عبده؟ عبده خصوصيه يا بناتي، عبده لربنا سبحانه وتعالى اثنى عليهم. اسال ربي ان اكون انا وانتم منهم، وامي وابي وزوجي واولادي واحبائي منهم وعباد الرحمن. اسال ربي لي ولكم احباء تكون من عباد الرحمن اللي اثنى عليهم عباد الرحمن، من عليهم ربي بذلك الفضل انه من انهم من عباده، انهم عباده الايه المخصوصين، عباد ربي المخصوصين. اذا هذه النقطه اللي المفروض الانسان ذلك هنا يقول ايه؟ يقول اذا ما هي مكانه العباده؟ اياك نعبد. ما هي مكانه العباده؟ قال لك ما ارسل ما خلق الخلق الى العباده لي. وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. من اجل هذه العباده ارسلت الرسل، اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. ارسلت الرسل من اجل العباده، ولقد بعثنا في كل امه رسول ان اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وقول ربي وما ارسلنا من قبلك من ايمن رسول الا نوحي الي انه لا اله الا انا فاعبدون. يعني اذا ارسلت الرسل وهي الامر الذي امره رب امر ربي امرنا ربي به حتى الموت، واعبد ربك حتى ياتيك اليقين. يعني لو كنت لاخر لحظه في حياتك وانت في سكرات الموت ما تقوليش انا تعبانه مش قادره اصلي، انا تعبانه مش قادره اقوم بحق الله، انا مش ابدا. قومي بما استطعتي ان تفعلي لاخر لحظه في حياتك كما قال ربي في كتابه الكريم حتى ياتيك الموت اليقين. لست انت وحدك الذي تعبد، لكن كل الخلائق كما ذكرنا يعني عبادة الله عباد ربي سبحانه وتعالى اللي اختصهم بالعبادة من ربي عليهم بمكانة العبادة ومكانة العبودية. إن لو كنت من عباد الله المخصوصين اللي اختصهم ربي إذا أنت حماكي ربي من الشيطان، فقال ربي فيهم ليس للشيطان عليهم سلطان. شوفوا انظروا في قول ربي في وإن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين. دول مش عبادي، دول عباد ربوبيتي. لكن العباد اللي هم لألوهيتي للخاصة بعباد الله اللي يقوم بعباد ربي بعبادة الله السلطان ليس عليهم سلطان أبدا أبدا. الشيطان ليس عليهم سلطان، لأنه إذا كانوا من عباد الله الأتقياء إذا مسهم طائف من الشيطان. ولذلك تجد حالك أنت حالك كده، كلما ازددت عبادة وكلما ازددت قرب من الله. لو كانت الدنيا غراكي وكنت اول ما يتقفل عليك بابك بقى بتعملي لنفسك فيه وبتعملي وبتبعدي عن العباده وبتفعلي، انت لست من عباد الله الصالحين. لان عباد الله الصالحين اذا مسهم طائف من الشيطان لو جات لهم معصيه تذكروا فاذا هم ايه خلاص اتقوا الله عز وجل فبعدوا عن المعصيه. لان هذه العبوديه تلفظ بها عيسى وهو في المهد. لما عيسى قال في المهد الايه فأشارت إليه، شوفوا هي بتشاور على أمه، قالوا ليه قالوا إيه كيف نكلم من كان في المهد صبيا؟ قال إني عبد الله، عبده مش ابنه، إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة لأننا عبد والزكاة لأني عبد ما دمت حيا وبرا، لأن من ضمن الطاعة لله عز وجل أن تكوني برا بأمك بوالدك وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا والسلام علي يوم ولد ويوم. ولذلك يعني قيل ولذلك أحب الأسماء إلى الله عز وجل عبد الله وعبد الرحمن. نشوفوا يعني لما موسى كان في جبل الطور ماذا قال لما كلمه ربه؟ قال إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري. فاعبدني أول حاجة في حياتك إنك تكوني تعرفيها العبادة. ولذلك قيل يا بناتي العبادة يعني قلنا العبادة القرب لكل ما يحب ربي ويرضاه من عمل إيه؟ قلوب ظاهر والباطن، قلوب والجوارح. بس واللسان هنقولها دلوقتي هنجملها. بس قال لي كلمة العبادة في الشرع هي الأعمال الصالحة الإرادية التي تؤدى لله ويفرد بها. إزاي؟ كل كلمة من دول إزاي؟ الأعمال الصالحة الظاهرة والباطنة، يعني عمل القلوب وعمل الجوارح، يعني الإخلاص والحب والنية الصالحة والخوف والرجاء، كل الحاجات اللي في قلبك اللي مش لا تطلع على المكنونها إلى الله عز وجل، لا تكون إلا المن إلا والظاهرة، انحنائك، سجودك، صلاتك، حجك، طوافك، ندرك، كل ده الشيء الظاهر الناس لا يكون إلا المن. الأعمال ظاهرها وباطنها، هذه الأعمال الصالحة ظاهرها وباطنها. الصالحة دي الأعمال، معنى الصالحة اللي قال الأعمال معناها الأعمال الصالحة، معنى الصالحة يعني لها أصل في الكتاب والسنة، يعني بصلي كما أمرني به رسول صلى الله عليه وسلم، أصوم كذلك، أدي أي طاعة كما تعلمتها وعلمها لي شرعي، يبقى لها أصل في إيه؟ في الشرع، مش بدعة، ليست بدعة وتقولي ما هي بدعة مستحسنة، ما هو الناس بتعمل كده، ما هو يعني فيها إيه لما نعمل كده، هو حرام نعمل كده. أقول لك هذه هي العبادة، لو عايزة تكوني من الذين اتبعوا لابد أن تعي تماما أن العبادة اللي هي الكلمة اللي هي موجودة في الشرع اللي هي الأعمال الصالحة التي لها أصل في الكتاب والسنة. لما تيجي في أي أمر في حياتك هتعملين تقولي الكلمة دي كانت لها العمل ده له أصل في الكتاب ولا ملوش أصل في الكتاب أو السنة، ملوش أصل في السنة، طب أنا بعمله ليه؟ عليكم بسنتي وسنة الإيه؟ الخلفاء الراشدين من بعد، عضوا عليه بالنواجذ وإياكم محدثات الأمور، لأنه يعلم إنها يحصل أمور كتير بدع الناس هتتبعها وتستحسنها وهتسيب السنة. وإذا أنت كنت عامل في نشر بدعة رفعت بها سنة هتأثمي على ذلك. هيأتي يوم قريب هينادي رسولك صلى الله عليه وسلم هو الحول هؤلاء لم ينصروا سنتي، لأنك سبحان الله السنة إنك تقولي إزاي تقولي مثلا إزاي ننصر النبي صلى الله عليه وسلم، مش بالكلام السنة اتبع سنة النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى معنى الأعمال الصالحة الإرادية، يعني إيه الإرادية؟ يعني التي تقع باختيار يثاب عليها الإنسان على فعلها ويعاقب لو تركها، أثاب على الصلاة وعاقب لو تركتها، أثاب على كل أمر يدعون ربي فيه إلى الخير وعاقب على ترك ذلك الأمر الذي أمرني ربي سبحانه وتعالى. وأمر تاني والنطق أو بقية التعريف التي تؤدى لله، يعني إيه تؤدى لله؟ يعني تكون خالصة لله، يعني بمعنى أصح وفي حاجة أعمال غير خالصة أعمال أين النفاق؟ أعمال ممكن تكون غير خالصة لله، ممكن تعملي أعمال لكن ترأي بها الناس أو تسمعي بها من أرأي، شوفي من رأى أو سمع سمع الله. إذا لما تيجي تعملي أعمالك ولذلك سبحان الله يا بناتي العبادة لما يكون الإنسان مخلص لله عز وجل بيبقى عنده مجاهدة إنه يداوم عليها، لما يكون عنده إخلاص تجدي العبد مداوم على العبادة لأن رب يحب المداومة. إذا وجدت الإنسان منقطع اعلمي إنه زي بعض كده كان ابن الجوزي يقول لأنه معرض، لما تنقطع عن عبادة يبقى أنت معرضة، كأنك أعرضت، كأنك إيه لا تبالي بالمسألة فأعرضتي، أو إنك سبحان الله لا تقدمي شيء ربنا بيحبه لأن ربي بيحب من العمل أدوم من إيه الإنقاذ، فتكون لله يتم بالإخلاص، تكون العبادة كلها خالصة لذلك كل عبادة حسبي نفسك عليها. معنى أنا هصل أمي برا بأمي طاعة لربي، أنت في زوجك في بيتك في زوجك حصل مشكلة في البيت معلش أنا أروح أكلمه لله خالصة لوجه الله عشان إن شاء الله بإذن الله أخذ أجر التسامح وأخذ أجر إصلاح البيت وأخذ أجر حسنة البيت الولاد في جو يكون سليم كله، بس كله لك يا ربي من أجلك يا ربي، بتتأذي في مسألة وليت فيك يا ربي، يعني كل حياتك عشان تكوني سعيدة اخلصي فيها لله. خلي بالك ده العباد دي العبادة يا بنات اللي احنا لذلك عايزة أقول لكم مثلا في كتاب كل الكتاب عبودية الكائنات كان رسالة ماجستير على ما أظن في مكة من القرآن بيتكلم عن أن كل الكون بيعبد وبين لك في الكتاب ازاي الجبال عبوديه الجبال وعبوديه البحر وعبوديه الطير وعبوديه الشمس وعبوديه كل الكائنات موجوده في الكتاب ده. ثم نرجع مره ثانيه لتعريف هذا كلمه العباده في الشرع، هي الاعمال الصالحه الاراديه التي تؤدى لله، يعني تخلصي بها لله ويفرض بها، يفرض بها وحده الافراد في العبوديه اللي هي توحيد الالوهيه وتوحيد الربوبيه، يعني بتوحد من الهك لا تسكني الا لله، يعني كل عباده لا تقدمها الى من لله سبحانه وتعالى. ولذلك قال لك هنا شروط ان نتحقق باياك نعبد، يعني انك تكوني عبدا لله. ما هي الشروط اللي بتحقق لانك تكوني اياك نعبد؟ يا ترى الشرطين دول عندنا؟ يا ترى شرط اياك نعبد، شرطين، في شرطين لازم تعرفيهم وتعيهم، وانت قاعده تقولي اياك نعبد واياك نستعين مش واخده بالك ان في شرطين. يا ترى الشرطين موجودين عندك ولا لا؟ ايه الشرطين دول؟ يقول ابن قيم الجوزيه رحمه الله عليه: ان العبد لا يكون متحققا من اياك نعبد الا باصلين عظيمين. ايه الاصلين دول؟ انك متابعه الرسول والسير على نهجه والسري على سنته واتباعه وترك الابتداع في الدين وترك الاختراع في الدين والاكتفاء بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، فنحن متبعون ولسنا مبتدعين. خلي بالك لما تيجي المساله تقولي طب فيها ايه؟ يعني فيها حرام؟ طب ما كلام جميل اهو، وفيها ايه يعني اننا نعمل كده؟ يعني مثلا لما تيجي في مسائل كتير جدا جدا، يعني لما تيجي تشوفيها تقولي اه ابتداع لم يأتي بها النبي صلى الله عليه وسلم، انا علي ان اتبع رسولي صلى الله عليه بما جاء به وبما امرني، عليكم بسنتي يبقى عليكم بسنتي وسنه الخلفاء الراشدين من بعدي اللي هم من الخلفاء، هل اتوا بذلك؟ يبقى اول نقطه تحققتي منها وانت بتقولي اياك نعبد، هل انت تاتين بسنه النبي صلى الله عليه وسلم في فرحك وحزنك؟ عايز اقول لكم ان كثير من الناس بعدت عن السنه، حتى وصف النبي صلى الله عليه وسلم ما يصل إليه الناس وكأنهم يرهم رأي العين، لأنه ما ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى من جانب ربي. لما وصف النبي صلى الله عليه وسلم قال يوشك الناس، هيجي يوم على الناس الرجل هيجلس على أريكته مطلع كده، يعني والأخذ هذا واترك هذا، أخذ بالكتاب واترك السنة، هكذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. فتجد الواحدة مثلاً بتقرأ، عايز تقرأ القرآن وكذا وكذا، وإن كانت مقصرة في الأمر، لكن لما تيجي للسنة لا سنة في الأحزان ولا سنة في الأفراح ولا سنة في كل حياتنا، حتى في المولود. يعني تعرفين لما تيجي نرجع كده في كتاب كده كان طلعه، وكان في من الأزهر، يعني كان اسمه مش عارفة، كان الشيخ اسمه مخلوف تقريبا على ما أظن، كان عالم من علماء الأزهر الأجلاء، عامل كتاب أستاذ في الأزهر، كان يقول في الكتاب الإبداع في مدار الابتداع، يعني يقول ايه البدع اللي دخلت في حياتنا كلها، من اول مثلا ما الواحده تولد يجي لها البدع اللي انت في حياتك دي، يلا هتقولها سبع دورون على ما اعرفش سبع حبات، تدقونها ما اعرفش مش عارفه ايه، احط الولد في البيبي يحطوه في ما اعرفش ايه وزوه كده، والولد مسكين يقعد يترجل، يعني حاجات ما انزل الله بها من سلطان خبطوا له. وبعدين بعد كده سبحان الله رب العرش العظيم تطورت المسائل، بقت في الافراح، تطورت البدع، بقت في المحازن. دلوقتي اخر حاجه المحازن، لو جيتي بصيتي كده على المحازن تتاملي العجب، تشوفي العجب، يا ترى اللي فوق ده ميتم ولا فرح من كتر ما اصبح فيه من البدع. يعني تخيلي النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءهم ما يليهم اصنعوا طعاما لهم، عملوا لهم اكل اكلوهم هم، مش لانه ما يصنعوش في بيتهم طعام، جالهم موت في البيت. احنا دلوقتي بنعمل في الافراح في الموالد زي الافراح بالظبط، موالد ومحاشي وكل ما يخطر على، حقيقه يحدث هذا جدا جدا، بل ونتباهى في المحازن. كانت الصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين، كان اللي عنده ميت ما كان يعرف من التاني، لان كانوا بيتذكروا الموت بيتعظوا. اما الان اصبحت الناس بالنسبه لهم الموت ايه، هان عليهم الموت او كان الموت بعيد عن عيونهم. لما تيجي تشوفي تنظري في المحازن تلاقي الناس قاعدين كل همهم الثياب والمجوهرات والزينه، واخده بالك؟ ما انا بقولك في ناس كده، في ناس كده. اما في الجهه الاخرى تجري جاهليه، في جاهليه، فاصبحت بدع من جوانب، بدع في اذا كان المستوى او كانوا يعني اصبح فيهم، واذا كانوا في المستوى الثاني اصبح الجهل، كله الطرفين جهلاء، دول دول بيتعالوا بالمادة ودول بعاد عن العلم، فالاثنين بعدوا عن أمر ربي عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وقيسي على ذلك كل الأمور. اللهم اجعلنا ممن نجتمع على الحوض فنشرب شربة هنيئة من حوضه. ويقول رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم: هؤلاء نصروا سنتي حين نسل الناس سنتي، ولا يقول لنا سقفا سقفا. النقطة الثانية: حتى تكوني من حقق شروط التحقيق بإياك نعبد، الإخلاص للمعبود. إنك وإنت بتخلصي تخلصي أعمالك. يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم بيعرفنا إيه؟ إن خلي إياك ترأي الناس، الناس مش هتعمل لك شيء، لأنك الناس مهما عملت لن ترضى عنك، مش بترضى عنك في أي عمل. إرضاء الناس من المحال. اعملي بيرضي ربك، اعملي الشيء اللي يرضي ربك. أما الناس سبحان الله، إرضاء الناس أمر مستحيل. قد يرضي هذا زي ما بالظبط أنت قلت كده، طب دول هيعملوا يلبسوا كذا في المحازن ودول ما عندهمش أو كذا، لكن يعملوا بدعة أخرى. فإذن المسألة نقول: اللهم ارزقنا علما نافعا. المسألة هنا في الإخلاص، النبي صلى الله عليه وسلم علمنا أننا نكون إخلاص. ولو دخل، يعلم أن الشيطان متسلط على ابن آدم، فقال لك لو دخل قلبك أو يعني عملت شيء ودخل نفسك شيء أعجبت بعملك أو دخل نفسك شيء، قولي إيه بقى؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم: قولي علمنا رسول الله: اللهم إنا نعوذ من أن نشرك بك شيئا نعلمه ونستغفرك لما لا نعلمه. يعني أول ما يدخل نفسك الشيطان بأنك إيه؟ الإخلاص مش في قلبك، قولي: اللهم إنا نعوذ بك من شيء من هذا الشرك، يعني نعوذ بك أن نشرك بك شيئا، نشرك بك إن إحنا بنعمل الأمر ده من الناس للناس مش لله عز وجل. ارجعي تاني، غيري نيتك واعملي نيتك تكون خالصة لمن؟ لله سبحانه وتعالى. الناس ينقسمون، يقول الكاتب دكتور عمر بصفر في هذه اللي هي في سورة اللي هي تأملات في سورة الفاتحة، يقول: الناس في الأصلين دول اللي هما الاثنين دول اللي هما اتباع رسول والإخلاص لله، أربع أصناف. الصنف الأول قالك أهل الإخلاص للمعبود والمتابعة، يخلصوا لله واجتهدوا في الإخلاص وأعمالهم كلها لله، ما بيعملوش عمل إلا ما يسألوا نفسهم العمل ده لله وللناس. بتطعمي، بتلبسي، بتلبسي، بتكسي، بتعملي خطوة خير لله لله. عشان كده لو راحت منك أو حد ما يعني قد تعملي الخير وبعض الناس لا ترد عليك الخير بخير أو لا تعرف قدر ما تفعليه ليها، معلش انت بتعملي لله، ده هيذهب حزنك. الاخلاص هيذهب حزنك. ولذلك الاخلاص له يا بناتي ثمرات كثيره جدا في حياه الانسان. قسمت الناس مع الاصلين دول الاربعه: الحزب الاول اهل الاخلاص للمعبود والمتابعه للرسول، وهم هؤلاء اهل اياك نعبد. اللهم اجعلني واياك من اهل اياك نعبد. نقرا كل اياك نعبد، انت بجد بتقوليها؟ بتقولي نفسك انت بتقوليها بجد بصدق؟ انت متبعه للرسول؟ انت خالصه؟ انت بتعملي بالكلمتين دول؟ الحزب الثاني: من لا اخلاص له ولا متابعه، يعني عايشين في الدنيا كالانعام بينهم ايه؟ قيل يقول هذا العالم: هؤلاء خرجوا فليس لهم نصيب في اياك نعبد، مش نصيب في الكلمتين دول. واما الحزب الثالث اخلص في عمله، بيعمل العمل لله لكنه لم يتبع الرسول. ليه؟ بيعبد ربي بدعه، زي مثلا يقول لك مثلا قاعد مثلا يقول ايه بعض الناس اللي هم اصحاب البدع، تعرفين ناس كتير جدا بقت اصحاب البدع، تعبد الله باشياء لم ياتي بها النبي صلى الله عليه وسلم. لا، هؤلاء بيعملوها لله، بيقولوا طب احنا بنعملها لله، بس معلش انت ما عملتوهاش على السنه خلاص. واما الرابع من اعمالي متابعه النبي، بيتابعوا النبي، بيعملوا السنه، لكن قلوبهم السليمه، أعمالهم فيها رياء، أعمالهم فيها نفاق، أسأل رب العفو والعافية. ولذلك يا بناتي لما نعرف العبودية، العبودية خاصة، نقول العبودية، يقول العلماء، يقول ابن القيم العبودية يعني قسمين، أنواعها العبودية قسمين. القسم الأول عبودية عامة، كلنا العاصي والطائع والكافر والمؤمن والمشرك كلنا عبيد الله عز وجل، يعني مقهورين، يعني ما حدش ابدا يستطيع ان يخرج من ايه؟ ابدا من مملكته، هو لانه هو الايه؟ القاهر فوق عباد كل ما كل العباد لله عز وجل، خلقهم ورزقهم ويحييهم ويمتهم ويشفيهم ويعطيهم ويحاسبهم، هو ربهم سبحانه وتعالى. أما هذه العبودية اللي هو العامة اللي هي عبودية القهر والملك، لأن ما لمن الملك اليوم؟ مالك الملك وربي سبحانه وتعالى. أما العبودية الخاصة إلا أسأل رب أن يرزقني وإياكم هذه العبودية، عبودية الطاعة يا بنتي، عبودية المحبة لله عز وجل، عبودية اللي قال فيها ربي يا عبادي لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون، هم دول العباد الخاصين اللي ربنا خصهم بالعبودية، عبودية اللي قال ربي سبحانه وتعالى فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، هم دول عباد ربي سبحانه وتعالى. هؤلاء العباد الذين خصهم ربي وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض، دي عبودية خاصة، الذين يمشون على الأرض حولا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلام، والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما، والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما، والذين هنا إذا أنفقوا لم يصرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قوام، والذين لا يدعون مع الله إلها ولا يقتلون النفس التي حرم الله ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدلوا سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. هم دول العباد الخاصة يا بناتي، عباد ربي سبحانه وتعالى. ولذلك لما تنظري إلى هؤلاء الخواص عند الله سبحانه وتعالى لما قسم في مدارج السالكين، في كتاب اسمه مدارج السالكين مجلدات لابن القيم، لما قسم ابن القيم المنازل منازل عباد ربي سبحانه وتعالى قال ما يقرب من 1000 منزل، 1000 منزل، وبين في هذا الكتاب قواعد العبودية ومراتب العبودية. فقال إيه في مراتب العبودية؟ أعتقد الوقت انتهى، في أسئلة كتير ما زلنا يا بناتي عشان إياك نعبد دي تحتاج إلى تأملات، فأرزق وأسأل ربي أن يرزقني وإياكم أن نكون من عبادي الخواص. أسأل ربي النقل الملك العربية وهذا من ورائه بالأقدام والعربيات من البدع. طبعا إلا إذا كان الطريق، هي الأخت اللي بتسأل على الزوم، على الزوم بتقول هل نقل الميت في عربيات وأهلي من وراءه على الأقدام من البدع الأولى للميت؟